الحمام الحمام الجمعة راح تكتب الجمعة أكثر ذلك وقرأ القرآن في الجمعة سبحانه وتعالى من الموضوع في الحمام صلاة الحمام عليك يعني هو ماشي مخصوص صلاة منه عن ماشي مخصوص صلاة القرآن يجي مخصوص إنه مكان غير بائل لا بديد صد المطارة لا بديد بديد تقرأ بديد طهارة بديت قمت في مكان مين؟ لا بديت تقرأ في مكان مين؟ أنه لا لا أولا كما ترد لا لا لا لا ما أجلت وإن يكون عدمه ها؟ الأفضل طبعا لا أجلت على الأفضل لأنك يجوز يجوز الأفضل أن يجرس أن يتوجد الله إلا على طول يجوز؟ يجوز يجب بديت أسف ولا أكبر الله والله يعني قلت اني كرهت وتعالت من الشيخ ان حديث الرسول عليه السلام كان ينزل بعض الاحيان يعني هذا هل فعل عن الرحلات الاولى؟ رسول الله اذا فعل ما هو الاولى بالنسبه الينا في بيان حكم الله فذلك هو الاولى به. فحديث تحصل تحصيل مستيام من درجة كيف تحصل بالكلام هذا؟ هذا مفروض أن يكون جنبنه صحيح؟ كيف يكون جنبنه؟ إذا صار من شيئا اختلاف الأولى اختلاف الأولى اختلاف الأولى فهو الأولى بك فهو لا تنفع من ذلك أنت خربطت لا أنا ما خربطت هو ما لكن خربطت أنه هو يأتي قبل ما يتم الاتباع عندي حاول لخلق يعني لا يعني لا هو أنا أصب الصالحة إذا كان فعل هو بيان في الأولى فهذا الأولى إذا فعل الصورة صار سندم أمر هو بالنسبة إلينا خلاف الأولى فهو بالنسبة إليه هو الأولى هو الأولى في أن يتركه في أن يكون لديه خلاف الأولى لا لأنه خلاف الأولى هو به أولى لأنه ميت هذا فعله أولى أن يكون لقى مرتين فأن يكون هو الغالب على أحسن الله دور الحالة قال هذا الغالب والغالب ليس كذلك. يعني مرة في حديث التيمم تفصيل ما دام تفصيل هذا الشيء. بينما يذكر الله على كل أحيانه عن طريق لنا حاجة. لما أتى الله هو على تعالى أحصيته ولا رديت النظر عنه؟ لا. يذكر الله على كل أحيانه هي تفصيل. هي تفصيل. أحصيته وعليكم السلام ورحمة الله. زيت سيد الشهود. أحسن من هذا الصبر على السلام ما غلطين. من الناس غير الحديثين. دائماً أي حكم ما حريصة إذا أريد فهماً صحيحاً دقيقاً فهو لا يؤخذ نفس النص المتعلق في الحكم مباشرة فقط فلا بد من النظر الآن حديث عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه شكرا لك انت عم تأخذ مني حكم على خلاف القاعدة التي ذكرناها فكل الله مبدئيا ما نتصور في الرسول عليه السلام هل الغالب احيانا على طهارة ام على غير طهارة؟ لا على طهارة فنترتب وراء ذلك سؤال آتي هل هو كان يذكر الله في أكثر أحيانه على الطهارة ولا على غير الطهارة؟ على الطهارة. الآن بقى ضمن ذات الحديث لا يقدمان تظهر انه قضية اكثر استرارا. انا في فكري لان الفترات التي يكون فيها فترات التي يكون فيها ايها تعمد ان يكون على طهارة ما بيهمني. انا بيهمني انه لانه في هذه كلها وسائل كل غاية يذكر الله تعالى الله تعالى ما كما تقولون هذه المثال يذكر الله في أغلى أحيانه وهو على طهارة. لكن هذا من هذا لا يوجد يبقى الجانب اللي هو على غير طهارة فهو كان تارة متوضع من أجل الصلاة من أجل القراءة تارة متوضع من أجل السلام تارة ما يفعل لها غير هذا هذه من هو على هذا المجال عن المسلمة السابقة كان يذكر الله في كل أحيانه لكن كان يذكر الله في كل أحيانه لا تعود إلى وحده لأنها تسعى بالمسلم السابقة فهو في الصورة عامل كما يتعلق في وضع يعني القرآن كل أربعة جلسة أنا أرى بما هو أرى بما هو أرى هو هذا من هذا ليس من هذا الكلام رضا شاف أي أخذوا بخمس ربعات من في عشر أخذوها من الحديث الذي ينص على أنه كان فيما يتلى من القرآن عشر ربعات من الشعار بخمس ربعات وكنا يتلينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مشكلة أنا عم بتكلم معنا أيوة أشوف حديث قول عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر ربعات من الساعات معلومات يحرمنا ثم وقفنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران. شلون بدي شلون بدي استفيد الحمد ان بقيه في القران مثل يعني مثل وبعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.